طفل وامه يا رايه يروينا بدمه يا رايه زي طفل وامه يا رايه الموت بعز يا رايه هو ولا ذبح المعز يا رايه الموت بعز يا رايه هو ولا ذبح المعز يا رايه هي من الابطال ونعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر للأعمال الفنية والأدبية تليفاكس 4631135